بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا عند أحكام الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هذا تعريف الاعتكاف، اكتبوه. بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان حكم الاعتكاف فقال: والاعتكاف سنة، والاعتكاف سنة، ودليل هذه السنية فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، وفعل أصحابه من بعده، وفعل أزواجه من بعده عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة. قال: ولا تصح ممن تلزمه الجماعة، ومر معنا قبل ذلك من هو الذي تلزمه الجماعة، وذكرنا أنه الحر المكلف، الرجال الأحرار البالغين المكلفين، فعلم من ذلك أن المرأة لا تلزمها والصغير. فقال المصنف: من تلزمه الجماعة، يعني من تجب عليه الجماعة، لا يجوز له أن يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه لو اعتكف في مسجد ليس فيه جماعة فإنه سيضطر إلى أحد أمرين: إما أن يترك الجماعة فيأثم، أو يخرج فيقطع اعتكافه 5 مرات في اليوم. قال: إن أتى عليه صلاة، معناه إن كان سيعتكف أوقات تأتي فيها الصلاة، كان يعتكف مثلا يوم وليلة، لكن لو أراد أن يعتكف نهارا وقتا من النهار، لو أراد ونوى اعتكاف ساعات مثلا، يعني يريد أن يعتكف في الليل من بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر، أو في النهار من بعد الفجر إلى قبل الظهر، فهذا لا تأتي عليه صلاة جماعة، فيصح اعتكافه عند ذلك. قال المصنف: وشرط له، يعني للاعتكاف، طهارة مما يوجب غسلا. وشرط له للاعتكاف الطهارة من الغسل، مما يوجب الغسل، يعني من الحدث الأكبر، لأنه لو كان جنبا أو كانت امرأة حائض مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وفيه مقال. قال المصنف: إذن شرط له طهارة مما يوجب الغسل، كالجنب مثلا لا يعتكف، أو الحائض لا تعتكف، من طهرت من حيض مثلا لا تعتكف، أو الحائض لا تعتكف إذا كان الدم ينزل منها لا تعتكف. قال المصنف: وإن نذره، يعني نذر الاعتكاف، نذر أن يعتكف أو الصلاة، أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، غير الثلاثة يعني غير المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، قال: فله فعله في غيره، فله أن يعتكف في أي مسجد. إذن من نذر أن يعتكف في مسجد بعينه غير الثلاثة، أو نذر أن يصلي في مسجد بعينه غير الثلاثة، قال المصنف: فله فعله، يعني فعل هذا النذر سواء كان صلاة أو كان اعتكافا في غير، في أي مسجد. لماذا؟ لأن جميع المساجد غير المساجد الثلاثة تتساوى فضيلتها، ولا تختلف المساجد في الفضيلة من حيث الأصل إلا هذه الثلاثة، فأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، ثم المسجد الأقصى. فإن نذر في مسجد من مساجد المسلمين غير هذه الثلاثة فله أن يفعلها في أي مسجد حتى من الثلاثة. قال المصنف: وفي أحدها، يعني وإن نذرها أو نذره، نذر في أحدها، يعني في أحد هذه الثلاثة، فله فعله فيه، يعني فيما نذره. وفي الأفضل، إذا نذر أن يعتكف مثلا في هذا المسجد، أو يصلي في هذا المسجد الذي نحن فيه الآن وهو من غير المساجد الثلاثة، فله أن يعتكف في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد، وله أن يعتكف في الأقصى، وله أن يعتكف في المدينة، وله أن يعتكف في مكة. وإن نذر أن يعتكف أو يصلي في أحد المساجد الثلاثة فله أن يفعله، يجب عليه أن يفعله في هذا الذي حدده أو أعلى منه. معناه لو نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد الأقصى فله أن يفعله في الأقصى، وله أن يفعله في المدينة، وله في مكة. وإن نذر أن يعتكف في المدينة فيلزمه أن يفعله في المدينة أو في الأعلى وهو مكة، لكن لا يجزئه أن يفعله في هذا المسجد مثلا وهو من غير الثلاثة، أو يفعله في الأقصى لأنه دون المدينة. قال المصنف: وفي أحدها، يعني وإن نذره في أحدها فله فعله فيه، في هذا الذي نذره، وفي الأفضل من هذه الثلاثة. قال: وأفضلها، بدأ يبين الأفضل، المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام فالأقصى بهذا الترتيب. طبعا هذا الترتيب معروف أصله، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي مسجد المدينة بكم صلاة؟ بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بكم؟ بخمسمائة صلاة. قال المصنف: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. ما هي المسألة هذه؟ يقول: لا يخرج المعتكف إذا دخل المسجد ونوى الاعتكاف، هل له أن يخرج أو لا؟ الجواب: إذا كان اعتكافه سنة ليس نذرا ليس واجبا فإنه له أن يخرج، فإن خرج انقطع اعتكافه. هذا معناه: إن خرج إن لغير بد، يعني لأمر ليس مهما لا بد منه، فإن اعتكافه ينقطع. لكن هل يلزمه شيء؟ لا، نقول لا يلزمه شيء. إذن من اعتكف اعتكافا مسنونا ثم خرج قطع الاعتكاف، يقطع الاعتكاف. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه قطع الاعتكاف. لكن لو أنه نذر الاعتكاف، فإن الاعتكاف في حقه يكون واجبا. قال: هذا الذي نذر الاعتكاف لا يخرج، ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا. منذورا متتابعا بمعنى مثاله: نذر أن يعتكف العشر الأخيرة من رمضان منذورا متتابعا. يقول: لا يخرج إلا لما لا بد منه. فلو خرج لما لا بد منه، يعني لأمر ضروري كالذي يخرج للطهارة أو يخرج للخلاء أو يخرج ليأكل الطعام لأن المسجد ما فيه طعام، قال: إلا لما لا بد منه. إذن نفهم منه أن من نذر اعتكافا منذورا، من نذر اعتكافا متتابعا فخرج من الاعتكاف إلى الخلاء ثم عاد، هل ينقطع اعتكافه بهذا الخروج؟ لا ينقطع. ليش؟ لأن هذا مما لا بد منه، أمر ضروري. لكن لو خرج لأمر آخر له منه بد، يعني يستطيع الاستغناء عنه ليس هو ضروري، نقول: إن خرج لأمر له منه بد فإن اعتكافه ينقطع. وإذا انقطع الاعتكاف ستحدث مشكلة الآن. لماذا؟ لأن هذا الاعتكاف منذور واجب ما يجوز قطعه، بخلاف ما لو كان سنة. قال: ولا يعود مريضا. هذا الذي اعتكف اعتكافا منذورا متتابعا لا يعود مريضا، يعني لا يخرج من اعتكافه ليعود المريض. لماذا؟ أليس عيادة المريض أمر خير؟ الجواب: نعم هو خير، لكن ليس هو من الأمور الضرورية، يمكن أن يعوده بعد ذلك أو أنه يترك هذه السنة. إذا لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، لأن هذه الأمور له منها بد. إذا ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. قال المصنف: إلا بشرط. إلا بشرط، افهموا الكلام الآن. معناه: الذي نذر اعتكافا متتابعا إذا دخل الاعتكاف هناك خروج يخرجه بدون اشتراط، ما هو الخروج؟ لما لا بد منه، كالطعام وكالخلاء وكالطهارة، الوضوء إذا احتاج للوضوء يخرج ولا ينقطع. وهناك خروج آخر يقطعه إلا إذا اشترطه، ما هو الذي يقطعه؟ إلا بالشرط فلا يقطعه. قال: مثل عيادة المريض وحضور الجنازة. هذه إذا كان قد اشترط في أول اعتكافه، يعني نذر أن يعتكف العشر الأخيرة واشترط واستثنى عيادة المريض أو أن يشهد الجنازة أو غير ذلك من أعمال البر والخير، فإن اشترط فله أن يخرج. إذن خروجه لعيادة مريض أو شهود جنازة إن كان بشرط لا يقطع الاعتكاف، وإن كان بغير شرط قطع الاعتكاف. لماذا؟ قالوا لأنه لأن الاشتراط يصيره كالمستثنى، ما دام اشترط هذا الأمر إذن هو مستثنى من نذره، إذن هو نذر أن يعتكف 10 ليالي واستثنى وقت الجنازة وقت عيادة المريض، هذه ما نذرها لأنه استثناها لم ينذر. قال المصنف: ووطء الفرج يفسده. إذن عندنا المفسد الأول للاعتكاف ما هو؟ قوله ولا يخرج، الخروج واحد، هذا الأول، الخروج لما لا بد منه أو لما منه بد، إذا خرج بأمر ليس ضروري هذا يفسده. الثاني: ووطء في الفرج أيضا يفسده، لأن الله يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال: وكذا إنزال بمباشرة، لأنها كذلك تشملها الآية. قال: ويلزم لإفساده كفارة يمين. إذن ما الذي يفسد الاعتكاف؟ ذكر المصنف 3 أشياء: أولها الخروج لأمر ليس ضروري أو لأمر لم يشترطه، الأمر الثاني الوطء في الفرج، والثالث الإنزال بالمباشرة. طيب إذا فعل شيء من هذا وأفسد اعتكافه ما الذي ينبني، ما الذي يترتب؟ قال: ويلزم لإفساده كفارة يمين، يلزمه كفارة يمين. لماذا كفارة اليمين؟ الكلام الآن في الاعتكاف المنذور، لأنه اعتكف أو نقول نذر اعتكافا معينا بزمن معين، فلما أفسده أخل بالشرط. الآن هو نذر أن يعتكف 10 الأخيرة من رمضان، 10 أيام من رمضان، فنقول له يلزمك 10 أيام ويلزمك أن تكون في رمضان، وأنت أفسدتها الآن في رمضان، فتكفر كفارة يمين عن إيش؟ عن الإخلال بالزمن. إذن تلزمك 10 لكن في غير رمضان، وتكفر عن ماذا؟ وتكفر عن الإخلال بالزمن، لأن رمضان خلاص انتهى ما نستطيع أن نعيده. إذن لو أنه نذر أن يعتكف 10 أيام متتابعة، فاعتكف 5 ثم أفسد الاعتكاف، ماذا نقول له؟ تعيد الاعتكاف 10 أخرى، لأنك نذرت 10 متتابعة تعيدها فقط، وما نقول كفارة يمين. ليش؟ لأنه ما حدد زمن، لم يعين زمنا، هو نذر 10 أيام سواء جاءت في رمضان أو جاءت في شوال أو جاءت في القعدة أو في الحج في أي وقت، فإذا أفسد 10 الأولى يعيد 10 ثانية حتى يأتي ب10 كاملة كما نذر. لكن الإشكال إذا حددها في زمن معين، قال 10 أيام في وقت كذا ثم أفسدها، أفسد اعتكافه فلم يأتي بالاعتكاف في الزمن الذي حدده، فنقول تأتي بهذا الاعتكاف في زمن آخر وتكفر عن الإخلال بالزمن. قال المصنف: وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. يسن بالنسبة للمعتكف أن يشتغل بالطاعات والقربات، لأن أصل الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى، واجتناب ما لا يعنيه لأن هذا الذي لا يعنيه يشغله عن الطاعة والعبادة والقربة لله تبارك وتعالى. انتهى المصنف من كتاب الصوم، وانتقلنا الآن إلى كتاب الحج والعمرة. قال المصنف: كتاب الحج والعمرة. ما هو الحج؟ الحج في اللغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص، قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. اكتبوا هذا التعريف: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. قال المصنف عليه رحمة الله: وأما العمرة فهي إحرام وطواف وسعي، إحرام وطواف وسعي وحلق، هذه 4 الأعمال هي العمرة. قال المصنف: يجبان. قوله يجبان، التثنية تعود للحج والعمرة، معنى أن العمرة والحج كلاهما واجب على من؟ قال: على المسلم الحر المكلف المستطيع. رقموا هذه الشروط، كم شرط الآن؟ المسلم وهذا الأول، والحر وهذا الثاني، والمكلف وهذا الثالث، والرابع المستطيع. طيب، قال المسلم الشرط الأول هو الإسلام، فالكافر لا يجب عليه، لكن هذه الشروط، الشروط هذه تختلف، هل هي شروط؟ ليست كلها بدرجة واحدة، متفاوتة. بعض هذه الشروط شروط وجوب. ما معنى شرط وجوب؟ يعني إذا وجدت وجب الحج. وبعضها شروط صحة، بمعنى إذا وجدت، إذا عمل الحج وهي موجودة فالحج صحيح، وإذا اختلت فالحج لا يصح. وبعضها شروط إجزاء، بمعنى إذا حصل الحج وهي موجودة فهذا الحج يجزي عن حجة الإسلام، وإذا كان حصل الحج وهذا الشرط غير موجود فإنه لا يجزي عن حجة الإسلام. طيب، ما هي هذه الشروط؟ الآن نمر على الشروط هذه جميعا. كم شرط عندنا؟ لا، ليست أربعة، هي خمسة في الحقيقة، لأن التكليف شرطان. ما هو التكليف؟ التكليف والبلوغ والعقل. إذن هي خمسة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. دعونا نمر عليها شرطا شرطا. المسلم أولا، قوله المسلم، إذن ما هو الشرط الأول هذا؟ الإسلام. هل يمكن تكتبه عندها؟ اكتبه عندها، هو شرط وجوب وصحة وإجزاء، كذا اكتب الإسلام، أو عند كلمة المسلم، هو شرط وجوب وصحة وإجزاء. شرط وجوب فلا يجب على غير المسلم، وشرط صحة لا يصح من غير المسلم، وإجزاء فلا يجزئ غير المسلم، هذا معناه. إذن هذا الشرط لا يجب الحج إلا به، ولا يصح إلا به، ولا يجزئ إلا به. انتقل للشرط الثاني، ما هو؟ قال الحر، الحرية. الحرية هي شرط وجوب وإجزاء، شرط وجوب وإجزاء فقط، يعني ليست شرط صحة. إذن هي شرط وجوب، فغير الحر العبد لا يجب عليه. وهل يجزئه عن حجة الإسلام لو حج؟ الجواب ما يجزئ عن حجة الإسلام، يلزمه أن يحج بعد أن يصبح حرا. طيب، هل يصح حجه العبد؟ الجواب نعم، ويكون نفلا. انتقلوا إلى الثالث، ما هو الثالث؟ المكلف. المكلف لابد من تفصيل: البلوغ والعقل. العقل هو الأول مثل الإسلام، العقل شرط وجوب وصحة وإجزاء. العقل شرط وجوب وصحة وإجزاء. معنى ذلك المجنون لا يجب عليه الحج أصلا، شرط وجوب. طيب وصحة؟ لا يصح منه الحج. وإجزاء لا يجزئه لو حج، لأنه ما صح أصلا. إذن من حج في حال الجنون هل يجب عليه الحج ابتداء؟ لا. هل يصح منه هذا الذي فعل؟ ما يصح منه، لأن المجنون أصلا لا يعقل النية ولا تصح منه العبادة. هل لو فعل أعمال الحج هل نقول بعد أن يفيق من جنونه هل نقول له خلاص حجيت حجة الإسلام، أم نقول له بل عليك حجة الإسلام، عليك حجة الإسلام؟ انتقلوا إلى الرابع، البلوغ. البلوغ هو شرط وجوب وإجزاء، يعني مثل الحرية، شرط وجوب وإجزاء. فالصغير الذي هو دون البلوغ، دون البلوغ لا يجب عليه، لا يجب عليه، لكن يصح حجه نفلا لو حج، ولا يجزئه عن حجة الإسلام. قال المصنف المستطيع، هذا الشرط الخامس، وهذا شرط وجوب فقط. المستطيع، الاستطاعة شرط وجوب فقط. ما معنى شرط وجوب فقط؟ يعني غير المستطيع لا يجب عليه، لكنه لو حج يصح ولا ما يصح؟ يصح. يجزئه عن حجة الإسلام ولا ما يجزئ؟ يجزئ. طيب، إذن قول المصنف المسلم الحر المكلف المستطيع، عرفنا الشروط وعرفنا أنها تنقسم إلى ثلاثة، بعضها شرط وجوب وبعضها شرط صحة وبعضها شرط إجزاء وكتبتم هذا. قال المصنف: في العمر مرة، أي مرة واحدة، وجوب الحج مرة واحدة في العمر، ووجوب العمرة كذلك تجب مرة واحدة في العمر، وكل هذا جاءت فيه النصوص الصريحة. قال: على الفور. على الفور يعني ليس على التراخي، بمعنى من توفرت فيه هذه الشروط وهي شروط الوجوب، إذا كان الإنسان مسلم حر مكلف مستطيع فإنه لا يؤخر الحج، يخرج إلى الحج فورا ولا يؤخره. قال المصنف: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقعا فرضا. ما هي صورة هذه المسألة؟ يقول: إذا زال المانع في الحج بعرفة وعمرة قبل طوافه. ما معنى زال المانع؟ يعني لو أن رجلا حج ولم تكتمل فيه شروط الوجوب، وحجه ليس واجب الآن، ما يجب عليه الحج، لكنه صحيح فحج، حج نافلة، وهذا متصور في من؟ في عبد، ومتصور في من؟ في صغير غير بالغ. فلو أننا نأخذ مثال واحد، نقول الصغير غير البالغ، لو أنه بلغ في عرفة، أصبح بالغ في عرفة، لما ابتدأ الإحرام كان صغير، يعني حجه كان نفل وليس فرض، فلما وصل عرفة بلغ، أصبح من أهل الفريضة الآن. فهل إذا أكمل حجه الآن نعتبر حجه حج فريضة، يعني يجزئه عن حجة الإسلام؟ نعم، الجواب نعم. هذا متى؟ قال: إذا زال مانع بعرفة. ليش بعرفة؟ يعني بعرفة المقصود الآن أنه أركان الحج كلها لم يفعلها إلا بعد البلوغ في عرفة. بعد عرفة إيش عندنا؟ عندنا طواف وسعي، وعندنا إيش؟ إحرام. أركان الحج هي الأربعة: الإحرام، وهذا موجود، والوقوف بعرفة وهو الآن موجود في عرفة بالغ، ثم السعي والطواف. فإذا حصلت الأركان كلها في حال البلوغ فإذن هذا الحج هو حجة إسلام أجزأه. قال: فإن زال مانع حج بعرفة. طيب، اتركوا عمرة قبل طواف، وفعل، يعني وفعل الحج إذن في ذاك هذا الوقت وقع فرضا. وضحت المسألة؟ لكن هب أن هذا الصغير الذي أحرم بالحج، قلنا حجه نافل وليس فرض، هب أنه خرج إلى عرفة وبعد عرفة ذهب إلى مزدلفة، وفي مزدلفة بلغ، أصبح بالغ، هل يصبح حج هذا حج فريضة؟ الجواب لا، لأنه في ركن من الأركان صدر منه قبل أن يكون بالغ، قبل البلوغ، فما يمكن أن يكون حجه حجة إسلام وجزء منه عامله وهو من أهل الوجوب وجزء منه عامله وهو ليس من أهل الوجوب. طيب، هذا في الحج. إذن في الحج بعرفة. وفي العمرة، قال: وفي العمرة وعمرة قبل طوافها. العمرة ما هي؟ طواف وسعي وإيش؟ وحلق وتقصير. فقبل أن يطوف معناه أحرم فقط. العمرة ما هي؟ الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير. أحرم وهو صغير، بعد الإحرام بلغ، أصبح من أهل التكليف، فأتى بالطواف والسعي والحلق والتقصير وهو مكلف، إذن هذه العمرة عمرة الإسلام أم لا؟ نعم، هي عمرة الإسلام. وضحت المسألة؟ طيب، قال المصنف: فإن زال مانع حج بعرفة. السؤال الآن: لو أنه، هل يمكن أن يكون أتى بركن من أركان الحج قبل عرفة ولا ما يمكن؟ إيش هو؟ الإحرام موجود، ما انقطع، الإحرام موجود، هي موجود، هذا موجود الآن، سعي الحج يمكن أن يتقدم، لا، الإحرام موجود، بدأ في الإحرام وهو صغير وراح عرفة وهو صغير ثم بلغ، الآن الإحرام إحرام بالغ، خلاص ما عندنا إشكال فيه، ما في بأس، ما يضر هذا، لأنه موجود، ما انقطع الإحرام، الإحرام ما زال مستمرا وموجودا. الإشكال لو أنه سعى قبل عرفة، فهمتوا؟ سعي الحج، سعى قبل عرفة ثم ذهب إلى عرفة وفي عرفة بلغ، ها، هل يصلح الآن الحج هذا عن حجة الإسلام؟ ما يصلح، ما يصلح. لماذا ما يصلح؟ لأن الأركان لم تأتي كلها في حال البلوغ، في ركن حصل في حال الصغر. واضح المسألة ولا لا؟ طيب، قد يقول بعض: طب لما لا نأمره بإعادة السعي؟ لا، ما نأمر بإعادة السعي، لأنه لا يشرع إعادة السعي أصلا، ولا يشرع الزيادة في السعي، السعي 7 أشواط، فما يشرع أن نزيد 8 ولا 9، ولا يشرع أن نكرر السعي، سعي الحج نعيده مرتين، ما يشرع هذا، هذا غير مشروع. فلذلك القاعدة أصبحت ما هي؟ ما هي القاعدة؟ القاعدة إذا أتى بالأركان كلها في حال البلوغ اعتبرنا هذا الحج حج فريضة، وكذلك العمرة. اتضحت المسألة الآن؟ قال المصنف: وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. عجز عن الحج لكبر في السن أو مرض لا يظن أنه يبرأ من هذا المرض، مرض مزمن، ما يلزمه؟ قال: لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. انتبهوا الآن، نحن نقول الاستطاعة شرط من شروط الوجوب، الاستطاعة. طيب هذا الكبير في السن أو المريض هل هو مستطيع؟ ما هو الجواب؟ الجواب أن هذا الكبير في السن ليس مستطيعا ببدنه، لكن قد يكون مستطيعا بماله. فإن كان هذا المستطيع يستطيع بالبدن فيلزمه أن يأتي بالحج ببدنه، لكن إذا كان لا يستطيع بالبدن بسبب الكبر أو بسبب المرض نلزمه بإيش؟ بالمال. فنقول إذا كان عندك مال إذن تنيب عنك رجلا وتتولى أنت الإنفاق عليه ويقوم هو بالحج وبالعمرة. طيب إذا كان هذا غير المستطيع بالبدن ما عنده مال، هنا نقول لا يلزمك لا بالبدن ولا بالمال. فهمنا المسألة؟ ولهذا قال المصنف: وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه، معناه سيدفع مال، أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. من فين؟ قال المصنف: من أين؟ من حيث وجب. معناه أنه يعني إذا كان هذا الإنسان من سكان مدينة الرياض فمعناه أنه ينيب شخص من الرياض، لأنه الحج وجب عليه في الرياض، هذا المقصود. وإن كان من أهل جدة فينيب شخص من جدة، لكن إذا كان من الرياض لا ينيب أحد من جدة. هذا معنى كلام المصنف، يقول من حيث وجب الحج. قال المصنف: وجزئانه يعني الحج والعمرة ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. هذه مسألة فرعية عن ما سبق. الآن قلنا هذا غير المستطيع الكبير في السن أو المريض لا يستطيع أن يذهب، ماذا يفعل؟ ينيب غيره. هب أنه أناب غيره وبعد الإنابة برئ، شوفي عافاه الله، هل تكفي الإنابة ولا لا؟ فهمت المسألة؟ قال: إذا أناب غيره، انتبهوا الآن الصور الاحتمالات، إذا أناب غيره هو مريض في مدينة جدة مثلا، فأناب شخص من جدة قال لفلان: يا فلان تفضل هذا مبلغ مصاريف الحج، أنبتك وحج عني. أخذ المبلغ فبرئ الأصيل، برئ المريض، هل يجوز أن ينيب عنه الآن بعد ما يبرأ؟ عندنا حالة: إما أن يبرأ قبل أن يحرم النائب أو يبرأ بعد أن يحرم النائب. فإن برئ قبل أن يحرم النائب ما في إشكال، أن النائب خلاص ما يجب عليه، لا يجوز له أن يحرم أصلا ولا تصح هذه النيابة، لأنه برئ الأصيل بريء يستطيع أن يحج بنفسه. لكن الإشكال لو أن النائب تلبس بالإحرام وأحرم بالحج والعمرة ثم برئ الأصيل، فهل يجزئه أو كيف نفعل في النائب؟ ما نستطيع أصلا أن نحلل النائب من إحرامه. قال المصنف خلاصة الكلام سنقرأه الآن، إنه إذا أحرم النائب فإن هذا الإحرام خلاص يجزئ عن مين؟ عن الأصيل، يعني لا يلزم الأصيل حج ولا عمرة. قال المصنف: ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. أما إن برئ قبل إحرام النائب فلا يصح أن يحج عنه أحد. إذن بمجرد إحرام النائب يكون سقط هذا عن مين؟ عن الأصيل. قال المصنف عليه رحمة الله: وشرط لامرأة محرم أيضا. يزيد على المرأة المحرم، من هو المحرم؟ والمحرم هو من يحرم عليها على التأبيد بنسب أو سبب مباح، يعني مثل الأم والأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن، والأخوات وبنات الأخوات وبنات الإخوة بالنسبة للرجل، والعمات والخالات، وكذلك من الرضاعة، وأم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن، هؤلاء المحارم. قال وشرط لامرأة محرم أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرأة أن تسافر إلا بمحرم، وهذا طبعا نوجب المحرم إذا كان الحج سيحتاج فيه إلى سفر، أما إذا كانت لا تحتاج إلى سفر فلا يشترط فيه المحرم. قال فإن أيست منه، يعني من المحرم، استنابت، إذا كانت المرأة يائست يحج بها فماذا تفعل؟ تنيب، مثل الكبير في السن ومثل المريض الذي لا يرجى برؤه. قال المصنف وإن مات من لزماه، يعني الحج والعمرة اكتبوا عندها، أخرج من تركته. إذا مات من لزماه الحج والعمرة، وما حج، فنخرج من تركته من يحج عنه ويعتمر، اكتبوا عندها من جميع ماله كالدين. إذا نخرج من تركته ليس من الثلث، ما نحصي الثلث ونقول يحج عنه من ثلثه ويعتمر عنه من ثلث، لا، بل من أصل المال، من كل المال، لأن هذا دين لله تبارك وتعالى لم يؤده. إذا من جميع ماله كالدين. قال المصنف وسن لمريد إحرام سواء كان بعمرة أو بحج غسل، وهذا الأول، أو تيمم لعذر، يسن له أن يغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا تعذر الغسل يتيمم، قد يكون عنده عذر يمنعه من الاغتسال أو لا يوجد ماء فإنه يتيمم. قال وتنظف، يسن له التنظف بإزالة الأوساخ وإزالة الشعر والظفر وكذا. وتطيب في بدن، يعني يسن له أن يتطيب في بدنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وكره في ثوب، اكتب عندها وكره تطيب في ثوب، يعني يكره أن يطيب ثوبه. لماذا؟ لأنه إذا طيب الثوب ثم خلع الثوب فإنه لا يجوز له أن يلبسه مرة أخرى. أما إذا طيب الثوب قبل الإحرام، إذا طيب الإحرام ملابس الإحرام، لو طيبها قبل أن ينوي الإحرام ثم أحرم، هل يخلع هذه الملابس؟ لا، ما يخلعها، يستديمها، ما في إشكال. لكن إذا خلع شيئا منها لا يرجع ويلبس مرة ثانية، فله استدامة المطيب لكن ليس له ابتداء لبسه. إذن لا يطيب ثوبه وإنما يطيب بدنه فقط. طيب أحرم بعد ذلك والبدن فيه الطيب، هل يضره هذا الطيب الموجود على البدن؟ نقول لا، استدامته لا تضر، لكن ابتداؤه هو الذي يضر. فلو كان بدنه ملطخ بالطيب ما في إشكال. قال المصنف ملطخ بالطيب يعني من قبل الإحرام، فأحرم وعليه الطيب، ما في إشكال فيها، وإنما بعد ذلك لا يستديمه. قال وإحرام بإزار ورداء أبيضين، يعني يسن ذلك، يسن أن يحرم في إزار ورداء. الإزار هو الذي يغطي النصف الأسفل من الجسد، والرداء هو الذي يغطي النصف الأعلى. قال أبيضين، قالوا لأن البياض أفضل الثياب كما جاء في الحديث. عقب فريضة، يعني يسن أن يكون إحرامه عقب فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ركعتين في غير وقت نهي. يعني إذا لم يكن هناك وقت فريضة فإنه يسن أن يجعل إحرامه عقب ركعتين من النفل، لكن في غير وقت النهي، ليس في وقت النهي، أما إذا كان في وقت النهي فلا. ما هي هاتان الركعتان؟ هاتان الركعتان لا ينوي بها الإحرام، ليست ركعتا إحرام، لا، ما في شيء ركعتا إحرام، وإنما ينوي نفل مطلق ويحرم عقب النفل المطلق، لا إحراج فيه، لا إشكال في ذلك. إذن أن يجعل إحرامه عقب صلاة، لو كانت فريضة فهذا أكمل، إن كانت نافلة لا حرج، لكن ماذا ينوي بهذه النافلة؟ ينوي بها النفل المطلق إن كان في البيت، وإن كان في المسجد ينوي بها تحية المسجد، أو يصلي سنة من السنن الرواتب ثم يحرم عقب ذلك. قال ونيته شرط، ونية الإحرام اكتبوا عندها، ونيته أي نية الإحرام شرط، نية الإحرام شرط، بمعنى أنه هذا الذي يريد أن يحج أو يعتمر لو أنه لم ينوي الإحرام فإنه لا يصح، لا تصح، لا بد من النية. إذا ليست المسألة أن يصلي ركعتين، ليست المسألة أن يلبس، ليست المسألة أن يخرج إلى عرفة، ما لم ينوي الإحرام فإنه ليس بمحرم، ولا يكون محرما، ما يكون محرم، بمعنى أنه ما تلزمه أحكام المحرم إلا إذا نوى بقلبه. إذا النية شرط لصحة هذا الإحرام، فإن نوى بقلبه أصبح محرم الآن وتلبس. يعني بمعنى أنه قبل ما ينوي بقلبه له أن يتطيب، له أن يغطي رأسه، حتى لو لبس المناشف اليوم ما في إشكال. يعني لبس ملابس الإحرام هذه ليست هي الإحرام، الإحرام أن ينوي بقلبه. ولهذا بعض الناس ممكن يلبسها في البيت لكن ينوي في السيارة، فإذا نوى في السيارة أصبح الآن محرم، لا يجوز له الطيب ولا يجوز له بقية المحظورات. قال المصنف: والاشتراط فيه سنة. والاشتراط فيه يعني والاشتراط في الإحرام سنة، يسن أن يشترط. ماذا يشترط؟ يعني نقول الله: اللهم إن حبسني حابس أو منعني مانع فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير. انتقل المصنف رحمة الله عليه إلى بيان أنساك أنواع النسك. قال: وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به، يعني بالحج، من عامه ثم الإفراد. وهذا الكلام يحتاج إلى وقت. طيب، نقف هنا لنكمل في ما بعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.